ابنو وهب ይባላል። عمير ابن وهب، عمير ابن وهب دارو بلال ان شاء الله እቺኑ አድቨርታይዝ ታደርጋለህ። عمير ابن وهب ይባላል። مرحبا በቀጥታ ወደዛ እንሂድ። عمير ابن وهب عمير ابن وهب بتملكتا لقد غدا عمير ابن وهب احب ابن كفيل لجوچه يبلطه يتودده هونال اني زند يلالو عمر بن الخطاب اسكاهون بقطتا ود عمر حيات انهيد عمر مشرك ينبره نو نبي صلى الله عليه وسلم اجج يطلا ينبره سو نبر عمر ابن وهب عاد عمير بن حي عمير بن وهب الجمحي من بدر كبدر تملس ناجيا بنفسه ناجيا بنفسه نفس اترف لكنه خلف وراءه جنس كبستجرب ابنه وهبا لجن وهب طلوا نبر يتملسوا ልጁ ዋህብ ይባላል። እሱ ዑመይር ይባላል። አባቱ ዋህብ ይባላል። ማለት ልጁን በአባቱ ስም ሰየመ ማለት ነው። ልጁን ዋህብን አሲራን ፊ አይዲል ሙስሊሚን በሙስሊሞች እጅ ምርኮኛ ሲሆን ጥሎት መጣ። ወቀድ ካነ ዑመይሩን ዑመይር ይخشى ان ياخذ المسلمون الفتى ሙስሊሞች ያንን ወጣት ልጁን ቢጀሪረቲ አቢሂ ባባቱ ወንጀል ማለት ነው። በጣም በጣም ተንኮለኛ የነበረ በመሆኑ ባባቱ ወንጀል እንዳይቀጡት ይሰጋ ነበር። ወአየሱሙሁ ሱአል አዛብ በጣም የከፋ ቅጣትንም እንዳቀምሱት ይሰጋ ነበር። ጀዛ አማካነ ዩንዚሉ ቢረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚን አልአዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ያደርሰው ከነበረው አዛ ማስቸገር አንጻር ማለት ነው። ወሊቃ አማካነ ይልሂቁ ቢአስሃቢሂ ሚን አንካል በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በሰሃቦቹ ላይ ያደርስ ከነበረው ስቃይ ነካል ቅጣት አንጻር ይከፍሉታል በልጄ ይበቀሉኛል ብሎ ይሰጋ ነበር። وفي ذات الضحى كالتات عند كان ضحى ساعات لاي توجه عمير عمير يهدال الى المسجد ودا مكه ودا كعبه ودا مسجد يهدال الى مسجد الحرام للطواف بالكعبه بكعبه لتوفنا والتبرك باصنامها كعبه وسط بالو طاوتات تبرك ليادر فوجد صفوان ابن اميه صفوان ابن اميان ياغنيوال صفوان ابن اميه مالت يا اميه ابن خلف يا مجرمو مالت اميه ابن خلف مالت በጣም ከባድ ቀንደኛ ጠላት የነበረ ነው ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሱ ልጅ ነው صفوان ابن اميه صفوان ابن اميان صفوان ابن اميان ياغنيوال صفوان ابن اميان بمن ملكو نو ياغنيو جالسا الى جانب الحجر حجر مالت اسماعيل عليه السلام فيلوچاچون ياسادروبت ينبره غرون نو نو ابراهيم عليه السلام ان اسماعيل بيتون كعبان سيسرو واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الى الله سبحانه وتعالى ان يانغزي اسماعيل حجر نبراچو اهونم ዑምራ ያደረጋችሁ ሰዎች፣ ሐጅ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደምትረዱኝ በካዕባ ዙሪያ ማለት ነው አጠር ተደርጋ ወገብ በሚደርስ ከፍታ ማለት ነው እንዲህ ከመቃሙ ኢብራሂም ቀጥሎ ባለው ከካዕባ ጋር ተያይዞ የተሰራው ያልተከደነው እንዲህ የተከለለው ክልል ማለት ነው የኢስማኤል ሂጅር ነው። እና ጃሊሰን ኢላ ጃኒቢ አልሂጅር እዛ ጎን ላይ ተቀምጦ ሰፍዋን ኢብኑ ኡመያን ያገኘዋል። ሰፍዋን ኢብኑ ኡመያ አባቱ ኡመየቱ ኢብኑ ኸለፍ በበድር ጦርነት ሞቷል። فأقبل عليه وقال ودسو متانا عم صباحا علو بجاهلية كإسلام كنبي صلى الله عليه وسلم بنبي نتمشون بفيت ما دتنو يا نبي صلى الله عليه وسلم يترساون نبيات انتمرت يزونو يتنسوتنا كذا بفيت السلام عليكم على النبرة عم صباحا انعم صباحا يبالال ملكام نغات معناتنا جود مورنينج يا سيد قريش على ما نوبايو عمير بن وهاب فقال صفوان صفوان بلو علو عم صباحا يا ابا وهاب علو ابا وهاب وي عم صباحا علو اجلس استي تقمت نتحدث ساعه سيت النش غزي الناورا فانما يقطع الوقت بالحديث وقت غزي يميالفوكو بوري بوغنو على فجلس عمير عمير تقمط باذاء صفوان بصفوان تككل في اللي في تقمط باذاء مالت towards ማለት ነው በዛ አቅጣጫ ኢዛ አይባላል በአረብኛ ቂበላ ይባላል ነህወ ይባላል ሶውባ ይባላል ቲልቃ አይባላል ሶውባ ይባላል በኢዛኢ ሰፍዋን ኢብኑ ኡመያ በሰፍዋን ኢብኑ ኡመያ ፍለፊት ይቀመጣል ወጠፊቀ الرجلان እነኚህ ሁለት ሰዎች ጀመሩ የተዛከራን በድረን በድርን ያወሱ ጀመረ ወሙሳባህ አልዓዚም በበድር ጦርነት የደረሰባቸውን ሙሳባህ አልዓዚም ችግር የደረሰባቸውን ታላላቅ ሰዎችን እያነሱ ይነጋገሩ ጀመረ ወይዓዲዳኒ አልአስራ ስንት ሰዎች ተማረኩ እያሉ ይቆጥሩ ጀመረ الذين وقعوا في ايدي محمد واصحابه በሙሐመድና በባልደረቦቹ እጅ ገቡት እስረኞች ቁጥራቸው ስንት ይሉና ወይተፈጃአኒ አላ ዑዘማኢ ቁረይሽ እንደገና ደግሞ ከቁረይሽ ማከል ታላላቅ በሚባሉ ሰዎች ላይ በነ አቡ ጀህል አምር ኢብኑ ሂሻም በነ ኡመየቱ ኢብኑ ኸለፍ በሌሎቹም ማለት ነው ممن قتلتهم سيوف المسلمين يمسلموچ سيف كجدلچاچو يقريش مكانت ماكل يقطرو جمره وغيبهم القليب القليب القليب يا غرغوادو اسم نو في اعماقه يبدر غرغواد بوسطو قبرو ياسقراچون يقريش مكانت يقطرو جمره ايهن غزي فتنهد صفوان بن اميه صفوان بن اميه قالبت بدق بلو تنسانا وقال ليس والله في العيش خير بعدهم الله ينبنياله ياو ان هبلن ان عزان يغاربتال انجي اللهن ما يقطالنا من على صفوان بن اميه بالله ينبنياله في العيش مالت العيش هو الدنيا بدنيا وسط انني سوت كالفوا بهالا منم خير نجر يلم مالا فقال عمير عمير ما اسكتلو صدقت والله بالله ይሁንብኝ እውነትህን ነው አለው። ثم سكت قليلا كذا تنش غزي زم على عمير وقال قيتو من على ورب الكعبه بزي كعبه جيتا يهنبني لولا ديون عليا بني لا يسو ادا علبني انجي على عند ليس ديون عليا ليس عندي ما اقضيها به ادا باينوربني እዳውን የምከፍልበት ነገር ቢኖረኝ ኖሮ وعيال اخشى عليهم الضياع እንደገና ደግሞ እኔ ከሌለው ይባክናሉ ይጠፋሉ ብዬ እማልፈራላቸው ልጆች ባይኖሩ من بعدي الا لما ضيت الى محمد وقتلته بكتتا ود محمد هيجي اغلوا نبره وحسمت امره يا محمد النجر حسمت مالت قرط ارغو نبر ادمدمو نبر على وكففت شره سوچن كله كسو شر اغلغلاچو نبر ثم اتبع يقول بصوت خافت كذان زق بالا دمص من الجمر وان في وجود ابني وهب لجي وهب انسو زند مركونيا هونو سلاله وان في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي الى يثرب ينين ود مدينه ود يثرب مهدين امر لا يثير الشبهات على ترطارين ميقسقس نجر ايادرغوم نبر ለምን መጣ ቢባል ልጁን ጥያቃ የልጁን ጉዳይ ሊከታተል ስለሚባል ብሎ ሲያወራ ሰፋን ኢብኑ ኡመያ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረው ጥላቻ ድካ የደረሰ የነበረ በመሆኑ ባገኘው አጋጣሚ ሙሐመድን የሚገልለት ሰው ይፈልግ የነበረ በመሆኑ ሀብታም ከመካ መኳንንት መሃል አንዱ የነበረ በመሆኑ اغتنم صفوان ابن اميه صفوان ابن اميه ተጠቀመባት ይቺን የዑመይርን ንግግር كلام عمير ابن وهب يعمير ابن وهب ንግግር ተጠቀማት ولم يشاء ان يفوت هذه الفرصه ይቺን እድል ሊያስመልጥ አልፈለገ فالتفت اليه ودسوم زور علىنا وقال يا عمير له اجعل دينك كله علي اداهن كلهم كلهم بني لا ادرغوني كفلوا له فانا اقضيه عنك مهما بلغ يعني تدا من ياهل بيتلق اني كفلوا له على واما عيالك لجوجه دغبو فسا اضمهم الى عيالي ود لجوجي قلاقلاچونا አሳድጋቸዋለሁ መምተደት ቢ ወቢሂም الحیات እዚ ዱንያ ላይ እኔም እነርሱም እስከ ቆየን ድረስ እኔን ከባከባቸዋለሁ وان في مالي من الكثره جنزبي ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ما يسعهم جميعا لهላቸውም ይበቃል ويكفل لهم العيش الرغيد صفي يتدلا حيوتن امياسمتشاچو يهونه غنزب አለኝ አለ ይሄኔ فقال عمير اذن قالو اندي كهونه ያንተ ውሳኔ اكتم حديثنا هذا ይሄን ንግግራችንን ደብቅ ولا تطلع عليه احدا ማንንም እንዲያውቅ አታድርገው فقال صفوان لك ذلك قالوا اندف اللاغوته لمن مال نغرم قالوا قال عمير قام عمير عمير بدق على من المسجد كمسجد بدق على ونيرالون ونيران الحقد تتعجج في فؤاده على محمد للنبي صلى الله عليه وسلم ያለው የጥላቻ እሳት ልብ ውስጥ እየተቀጣጠለ ብድግ አለ። ቃ ይዑዱ አልዑደተ ዝግጅትን ያዘጋጅ ጀመር ለኢንፋዚ ማዓዘም አለይ የቆረጠበት ነገር ሊፈጸም ፈማ ካነ ይኽሻ ምንም አይፈራም ነበር ኢርቲያ በአሐድን ፊ ሰፈሪሂ ለጁዛ ስላለ በጉዞ ላይ የማንንም ጥርጣሬ አልፈራም ذلك لان ذوي الاسرى من القرشيين ይሄ ሆነበት ምክንያት ከቁረይሽ የሆኑ የዝምድና ባልተቤቶች ከቁረይሽ የሆኑ እስረኞቻቸው መዲና ምርኮኞቻቸው መዲና የቀሩ ሰዎች ካኑ የተረደዱና አለ የስሪብ ወደ የስሪብ ይመላለሱ ስለነበር ነው سعيًا وراء افتداء اسراهم ምርኮኞቻቸውን ለመበጀት ወይንም ገንዘብ ከፍሎ ለማስለቀቅ ይመላለሱ ነበርና አመረ ዑመይር ኢብኑ ወሃብ بسيفه عمير بن وهب سيفين يزجاج اللنسيل فشحذ تسلى وسقيا ثم مرز تطع سيفه ودعا براحلته مغواغواجين امطولني على فعدت تزجاجتشلت وقدمت له ግመሉ ለሱ ቀረበችለት ፈምተጣመትነሀ ጀርባዋን ተሳፈረና ይሄድ ጀመረ ወየመማ ወጅሃተ ሸጥሪል መዲና ወደ መዲና አቅጣጫ ይሄድ ጀመረ ወሚሉኡ ቡርደይሂ የለበሰው ልብስ በሙሉ አድጊነቱ ወሸሩ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው ጥላቻና ተንኮል ልብሱን ሞልቶት ወደ መዲና ይገሰግስ ጀመረ በለጋ ዑመይሩን ልመዲና ዑመይር መዲና ደረሰ ወመዳ ነህወል መስጂድ ወደ መስጂዱ አቅጣጫ ይሄድ ጀመረ ዩሪዱ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚፈልጎ ነው ነው የሚሄደው ፈለማ ገዳ ቀሪባ ሚን ባቢሂ ወደ መስጂድ النبوي በራ አካባቢ ሲደርስ አናኸ راحلته ግመሉን አሳረፈና ونزل عنها كسوا ورد كان عمر بن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب اذاك بالزاغزي جالسا مع بعض الصحابه ككفل صحابوش كاقچ بلاو ነበር من باب المسجد قريبا من باب المسجد كمسجد كمسجد النبوي بر اكباب يتذاكرون بدرا بدر يانسو ياوسو جمر وما خلفته وراءها من اسرى قريش بدر كسوا بحالا ياسقرچون يا قريش مركونيوچ وقتلهم مواچوچونم እንደዚሁ ያነሱ ገሌ ገሌ ያሉ ያወራሉ ويستعيدون صور بطولات المسلمين የሙስሊሞችን የጀግንነት ገጽታም ያነሱ من المهاجرين والانصار የሙሃጅሮቹን የአንሳሮቹን ያነሱ ያወሩ ጀመረ ويذكرون ما اكرمهم الله به من النصر الله سبحانه وتعالى ملائكتن اوردو النسون ياكبربتن نصر دل يا نسو جمر وما اراهم الله يا ساياچونم في عدوهم من النكايا والخذلان الله بطلاچوچاچو لاي ادرسو يا ساياچونم وردت شنفت يانسو ياورو جمرة فحانت من عمر التفاتة كزان عمر بن الخطاب بدنجت اندي زور بلو بلو فرأى عمير بن وهب عمر بن وهب اي عمر ينزل من راحلته كجمل سورد و يمضي نحو المسجد ود مسجد سيد ايو متوشحا سيفه سيف مزو وترو سيف ك ماحدر اوطتو ودرو معناتنا فحب مذعورا بدنقات ابدق بلو قالوا عمر وقال هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ايه وشاي الله طلعت عمير بن وهب نو والله ما جاء الا لشر بالله يكون بي لتنكل انجي البطام لقد قلب المشركين علينا في مكه بمكه وسط يالو مشركوچن بنيا لا ينساسا نو وكان عين لهم علينا قبيل بدر كبدر بفيت للنسو سيسللن ينبر سو نو ثم قال لجلسائه كزان عمر بن الخطاب ابرود ابرواچو تقمامطو لالو صحابوچ امضو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ود النبي صلى الله عليه وسلم تشاكلواچو بفطنه هيدو وكونوا حوله باكبابيو تكلكلوا واحذروا ان يغدر به هذا الخبيث الماكر ايه قشاشا ايه سيرنيا النبي صلى الله عليه وسلم ازناقتو ندايوغاچو طبقواچو قال ثم بادر عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم كزان عمر بن الخطاب ود النبي صلى الله عليه وسلم تشاكلوا هيدا وقال يا رسول الله انت الله ملكتنيا هوي هذا عدو الله يي يا الله طلعت نو عمر بن وهب نو قد جاء متوشحا سيفه سيف ودرو ودنيا متوال وما اظنه اني على ترترهم الا يريد شرا تنكلن فلغو ممطاتون انجي ليلى على حسبهم فقال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم منالو أدخله علي اسكبني لي أسقب عمر علو نبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الفاروق عمر بن الخطاب على عمير بن وهاب ودا عمير بن وهاب تملسوا هيدنا وأخذ بتلابيبه كل التاون يلبسون قطم عدرقو يا زوانا وتوقع عنوقه بحمالة سيفه عنقتون دقمو بسيف مشاكمعو مانتلتعو قمد عنقتو لانتلتلوت يقوتتو لامتعونو ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم السنزو ودى نبي صلى الله عليه وسلم متع فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بزاملك عمير يزو سيمت أحسيايوت على هذا الحال قال لعمر أطلقه يا عمر عمر ويستي لكك فأطلقه لكك ثم قال له استأخر عنه استكسو قلل بل راك بل على نبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عنه قلل على عمر ثم توجه الى عمير ابن وهب كذا النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمير ابن وهب مت كذان وقال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ادنو يا عمير عمير هوي ودني قرب بال قالوت فدنا قرب على الصوم وقال انعم صباحا انعم صباحا على تشوساچون ملكام نغات وهي تحيه العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم منالوت يهني لقد اكرمنا الله الله كو يهن يسلامتا حرج ستون اكبرونال بتحيه خير من تحيتك يا عمر يا عمير انت عمير هوي كانت سلامتا وهي سلامتا قال ببلطه يا سلامتا قال الله اكبرونال لقد اكرمنا الله بالسلام الله بسلام اكبرونال وهو تحيه اهل الجنه يا جنه سوچ سلامتا نو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نون يامن الوالد. فقال عمير والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا والله يهون بني كان يا سلام تابزوم الراكم إيالا يعزنا قاتشو جمرة وإنك بها لحديث عهد دقمو أنت إنك على جنيوهون بكربنو إلا تشو جمرة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم أنتي حلوت وما الذي جاء بك يا عمير عميروي من دنو يا متأهزي قالت قال جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم إهن نانتزن ديالون مركونيا يني اللج لاسفتانو يمتأهوت فأحسنوا إلي فيه أباكا تشسون بتملكتا استمال كامنقر والو اللين يلجمر. قال فما بال السيف الذي في عنقك ايه بانقته لي يانت ألت ألكو سيفه الساعة بلو نبي صلى الله عليه وسلم سيتأيكوت. قال قبحها الله من سيوف الله يترقمك سيف يارقاتنا على وهل أغنت عنا شيئا يوم بدرين ببدرلت من فيدتك يترقمك سيف إيالا أهنم يزنها قاجمرا. قال أصدقني أونة النكرين عمير ما الذي جئت له يا عمير عمير هوي من دنو يمتأهبت يمتأهبت قداي أونة النكرين. قال ما جئت إلا لذلك أكو أهل لالكوه نقر إنجي المتأهم إلى جوال نبي صلى الله عليه وسلم. خير كأراد تدكيك أبو هلا تملسا تكميلاون النال مايك فري مرحبا يسمى لمالت عندما ما سيد متفق عليه نو خيرا ايش اسكمنا هل تنقاقرا ايش اسكمنا هل من هنا اسكي من بوتا قومن من بوتا قومن من هنا يا جماعة دكني اسكين قرن يونتون ما الذي جئت له يا عمير عمير هو إلا من دني متأهو على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما جئت إلا لذلك بك على الزينجي لمن المال متأهو ماله. قال ينقذي نبي صلى الله عليه وسلم بلو أهلو بل قعدت تك أمتحن بر أنت أنتنا وصفوان بن أمية عفوًا أنتنا صفوان بن أمية تكأمت أجوه نبارة عند الحجر عند الحجر يا إسماعيل حجرة تكب فتذاكرت ما أصحاب الكليب من صرع قريش كزان كقريش موتان كقليبو بالدربوش قليب مالت نسو يتكبروبت يا بدر شلقونو يعني ناساچونا ثم قلت كزان انت الك لولا دينون علي اني ادا باينوربين وعيال عندي دغموني ما صادقاچو لجوج باينوربين لخرجت حتى اقتل محمدا محمد اسكغل كمكة وطيش مدينة إيهد نبر محمد اللي مجدل إيهد نبر بلا حالك فتحمل لك صفوان بن أمية دينك كزان صفوان بن أمية يانتن إدا تشكما له وعيالك لجوتشهنم على أن تقتلني أنتن اللي تقلي والله حائل بينك وبين ذلك الله قنب أنتن بمتفلقونا قرمها القردوشنو بلو نبي صلى الله عليه وسلم سينا قروت فذهل عمير لحظة عمير لتنش كزي راسون ساعتنا ثم ما لبث أن قال كتوا سايكوي أشهد أمسكر الله أنت يا الله ملك تنياني نه على ثم أردف يقول كزان انديه بلو أسكتلو تناكرا لقد كنا يا رسول الله أنت الله ملك تنياهوي إنيا برقت نبرن نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء أنت كسماي زينا إذا بمتمت عن نقر الناس تبعب له نبرا وما ينزل عليك من الوحي كما لو كتعي ملك تنبع أنت لاي بميوردو نقر الناس تبعب له نبرا لكن خبري مع صفوان ابن أمية كن يني كصفوان ابن أمية قاعد الركوت نققر لم يعلم به أحد إلا أنا وهو أنينا السنجي من ملو ووالله لقد ايقنت انهما اتاك به الا الله فالله يهدبني اهون اركتنيا هوኛለው ايهنن زينا يزول لي متى ميشل مانم يلم الله قالوا نفستقر على فالحمد لله الذي ساقني اليك سوقا ودانت ندتو يا متاني جيتا مسغانا يغباو ليهديني الى الاسلام ود الاسلام ليمراين زند علنا ثم شهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله على وأن محمد رسول الله على النا وأسلم سلم عجبا عجيب هنا نقرن إذا أراد الله شيئا يسر له الأسباب بلا الله عند النقر سيفلك سببون يا قرآن لقل لمتع يسلمان فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كذا نبي صلى الله عليه وسلم لبال دربو تشاتشو منيلو جمرا فقهوا أخاكم في دينه إن وندماتشهن بدين فقهوا تلك أوقات دينورو أدرقوا أستمروت وعلموه القرآن قرآن أستمروت وأطلقوا أسيره مركونياون إسرينياون لجلك أقول الله تعالى ربي صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بإسلام عمير ابن وهب أشد الفرح مسلموش بعمير ابن وهب بعمير ابن وهب مسلم اجك تدسته حتى إن عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب من أهله لا خنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب كعمير بن وهب كركر وينم أسامة أنكوا يبلت اللي نبر حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيف المزوسي متى كخنزير يبلت أطلعه نبره وهو اليوم زارق أحب إلي من بعض أبنائي كالجوتشي يبلت أزارق ودو جمر تادع وفيما كان عمير سلمو يزكي نفسه بتعاليم الإسلام بإسلام أستمهروت راسون إيان الصع قشاشاون إيات أبسال ويترعو فؤاده بنور القرآن لبون دمو بقرآن برهان ايام الله باللبت هنيتا ويحيى أروع أيام حياته وأغناها كهيوتو كفلوش بتقام يميامر يمتامرونن بسلامي بركة تشون كانت ينور سالة مما أنساه مكة ومن في مكة إيه حياته مكة ننا مكة وستعلو تنسوه كله أسر الصو بزيق زي كان صفوان ابن أمية صفوان ابن أمية يمني نفسه الأماني نفسه نفس كنت من يتعس من يتنبر ويمر بأندية قريش በቁረይሽ ሸንጎ ሸንጎ ማለት የተሰባሰቡ ሰዎች ናቸው አሴምብሊ በነሱ ባህል የዞራ فيقول ابشروا بنبء عظيم ياتيكم قريبا አሁን በቅርቡ ደስ የሚያሰኛችሁ ዜና ይደርሳችኋል فينسيكم وقعت بدر የበድርን ክስተት የበድርን ሐዘን የሚያስረሳ ምርጥ ዜና ይመጣላችኋል የሙሐመድን መገደል እየተመኘ ማለት ነው ይላቸዋል ሰፍዋን ጓደኛው በመካ ላይ عجب ثم انه لما طال الانتظار على صفوان بن اميه كذان عمير بن وهب ذا يا اسلام ጨፌ ውስጥ ተደላድሎ ተቀምጧል ثم انه لما طال الانتظار على صفوان بن اميه كذان بصفوان بن اميه لي ጥበቃው ሲረዝምበት በጣም ሲረዝምበት اخذ القلق يتسرب الى نفسه شيئا فشيئا فرحات فرحات ወደ ነፍሱ ያደር ይገባ ጀመረ حتى غدا يتقلب على احر من الجمر በጣም ዜና ይመስማት ጉጉቱ ፍላጎቱ ከፍም እሳት የበረታ ያንገበግቦ ጀመረ ወጠፊቃ ዩሳኢሉ ሩክባን አን ዑመይር ኢብኑ ወሃብ ከመዲና ተሳፍሮ የመጡ ሰዎችን ሁሉ ዑመይር ኢብኑ ወሃብ ምን ደረሰ ጉዳዩ ያለ ይጠይቅ ጀመረ ፈላ የጅዱ ዒንደ አሐድን ጀዋበን የሽፊ ማንንም ዘንድ የሚያረካው የሆነ መልስ አያገኝም الى ان جاءه راكب فقال انت تسافري منجدنيا متانا عند تسافري منجدنيا متانا كمدينه ان عمير قد اسلم عمير سلموال بلو يموت زينا نكرو فنزل عليه الخبر نزول الصاعقه ايه زينا እንደ ሞት ውርጅብኝ ወረደበት اذ كان يظن ياسب يترطر የነበረው ان عمير بن وهب لا يسلم عند صفوان عمير بن وهب عايسلم ولو اسلم جميع ما على ظهر الارض مدر لي بمدر قصتا لي يالو سووش هلات شوم بسلمو عمير اي سلم منبرة يصفوان يكينو جن عير قياسا يالنا عمير سلم اما عمير بن وهب عمير بن وهب جن فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه عمير بن وهب جن ويتفقد يحفظ جمره مجرش عليه حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ወደ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና ያ ረሱላህ ላ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ለቀድ ገበረ አለየ ዘማኑ ረጅም ዘመን አለፈ ወአነ ዳኢቡ አላ ኢጥፋኢ ኑርላህ ያአላህን ብርሃን ለማጥፋት ስጥር ስነፋ ረጅም ዘመን አልፎኛል شديد الاذى لمن كان على دين الاسلام باسلمنا امنت لاي لالسو اجج اسقاي نبركوين وانا احب ان تاذن لي اهون دغمو رسو اندي فقدو لي فالغالو بان اقدم على مكه ود مكه هجي لادعو قريشا الى الله ورسوله ቁረይሾችን ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው ልጥራቸው فإن قبلوا مني كني كتقبلوا فنعم ما فعلوا يادرغوت نجر منينيا اماره وان اعرضوا جن وان اعرضوا عني انقبلم كانت اسلامن قالوا اذيتهم في دينهم بامنتاچو است اسقاياچو الله كما كنت اوذي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللهن ملكتنيا بالدروج عزا ادرغ اندنبره عزا ادرغاچو الله بلو هيدا فاذن له الرسول عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم فقدولت فوافا مكه كزان ود مكه مت واتى بيت صفوان بن اميه ود صفوان بن اميه بيت بقطط هيدنا اندي حالو صفوان صفوان هو انك لسيد من سادات مكه እሱ ገድየዋለሁ ብሎ ዜናውን እንዲነግረው ነው ይፈልገው አንተ ከመካ መኳንንት ማላ አንዱ ነህ ወአቂሉ ምን ዑቀላይ ቁረይሽ ከቁረይሽ አስተዋዮች መሐከል አንዱ አስተዋይ ነህ አፈተራ አን ሃዘ الذي انتم عليه من عباده الاحجار ይሄ እናንተ ሙሽሪኮች ያላችሁበት የድንጋይ አምልኮት والذبح لها لنني دنگاوچم مارد يصح في العقل ان يكون دينا ايه امنت هو نو لياز امرو يقبلوال تككل نو بلو ياسالفوال اياله اما انا انما اله الا الله ان محمد رسول الله قال باستقر ليلى املاك يليله مهونو نمسكرالو محمدم يا الله ملكتنيا موناچون امسكرالو يلو جبر اندي ياله قريشوچن طاوت املاكيات املاكيوچن ازا يادرغاچو جبره اقمو باورو سلاالو معناته سبحان الله ثم طفق عمير يدعو الى الله في مكه كزان مكه وسط هو عمير بن وهب ሰዎችን ወደ እስላም ይጠራ ጀመር ምክንያቱም ትላንት እስላምን የሚዋጋው እሱ ዛሬ ወደ እስላም የሚጠራው እሱ حتى اسلم على يدي خلق كثير كزان بعمر ابن وهاب اج በጣም ብዙ ሰዎች ሰለሙ سبحان الله اجزل الله مثوبه عمر ابن وهاب الله عمر ابن وهاب اجر الله يتلقوا ونور له في قبره الله قبرون برهان ببرهان يادرغو سبحان الله اطر ادرغو نو عمر ابن وهب تاريخ بزي ملكو يقربولن عمر ابن وهب من نمارالن كحياتو اندنيا سوچ مسلموچن من ياهل بيطلو سوچ نبي صلى الله عليه وسلم من ياهل بيطلو طلاچاچو دينون ايگوداو الله بدنيا لي سوج اسو مدر لا يالو سوج كله بيسلموا اسو ايسلمم بلاو يدمدمو لتن سو الله يسلموال يسلمال تبلو ميكجلو دمو درق هو يموت هدايه بالله اجن الله سبحانه وتعالى دينون يطبقوال نبي صلى الله عليه وسلم وسيكفيكهم الله كنسما الله يطبق على اندالاجو الله هدايان سيمرطلت لاند سو منم نجر ايكلكلو يطلات وري يسلامن سم ماطلشت ايكلكلو كصحابوچو مننمارو اونتنيوش ناتشو اسمسايوچ ايدلو ጥላቻቸው ለሚጠሉት ነገር ድክ አይደረሰ ነው ውዴታቸው ድክ አይደረሰ ነው አንድ ታሪክ ልድገምላችሁና ፉዳና የተባለ ሰው ፉዳና የተባለ ሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠዋፍ ያደረጉ ከኋላ ተከትሎ በመርዛማ ጩቤ ወግቶ ሊገላቸው ከጀርባ ከኋላ ከኋላቸው ይከተላል ከዛን ወህይ በጣና ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸውና ዞራሉና ماذا تحدثك به نفسك يا فضانا فضانا هوي اتش نفسه من يالچه نو قالوت اسم خيرا ذكر الله طرو طرو نغير يالچني نو ذكر ابزا يالچني نو قال كزان نبي صلى الله عليه وسلم زور رحلونا درتون يدابسو يرحمك الله الله يزن الله يرحمك الله الله يزن الله يلوت جمر كذا فضانا من يلال والله مدر لي كانو سوتش عندنيا متلاو محمد برا لجلوم كوالا يتكتلكو نبره جن يا الله ملكتنيا اجاچون لبي لا ادرغو اندزا سيدابسوين لساچو ያለይ ጥላቻ እጥብ ብሎ ወጣና በፍቅር ተሞላ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንደሳቸው የሞደው ሰው ጠፋ ይላል አከዘ አላህ ልባችን ላይ ያለውን ጥቁረት አላህ ይጠበው ለሙእሚኖች ያለንን ጥላቻ አላህ ነቅሎ ያስወጣው ለዚህ አላህ በአላህ መንገድ የሚዋደዱ አላህ ያድርገን ቀጥለን ከሰሃቦች ምንማረው ሰሃቦች ወዲያውኑ እስላምን ተረርተው በተግባር ይለውጡታል ስንቶቻችንን ሙስሊሞችን ለመስበክ ሙስሊሞችን በቃ አላህን ፍሩ ለማለት በጣም ደፋሮች ነን እንዲናርግ እናርግ ነን ሙስሊም እስላምን የሚዋጋ የእስላም ጣላት የሆነን ሰው ሄደን እሱ ዘንድ ስለ እስላም ዲስከስ አድርገን የእስላምን ውበት አሳይተነው Let us discuss about religions. Let us compare. Let us cross check. Bilan suntochachin sawochin ode islam lemetqlat zigijune. Innesu gin saif emimezubachon sawoch nanta bilaw bedem bargo yasraddalu na ihen neger nimarallan. Ala kulli halin almost እኛ ጋር ወደ midnight ደርሷልና እዚ ላይ ማቆም አለብኝ ኢንሻአላህ እንገናኛለን ተፍሲር ያው ከሱቢ በኋላ ሆኗል ጀዛኪላ ቃሚታት ተፍሲር ከሱቢ በኋላ አራት ቀን ሆኗል ዳሩ ቢላል ይነግራናል ይነግራቸዋል ሐያቱ ሰሃባ ሐሙስ ማታና እሁድ ማታ ሆኗል ኢንሻአላህ ለዚህ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን እኛ ዘንድ ሰዓት ሄዷል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ደርሳችን ጠንክሮ ይቀጥላል ኡስታዞቻችንም እየበረከቱ ነው አልহামዱሊላህ ኸይራን እዚህ አቆማለሁ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا عن كل ما تكرهه وتابه اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحابة نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم اجعلنا متحابين فيك اللهم اجعلنا متحابين فيك اللهم اجعلنا متحابين فيك اللهم اجمعنا في دار كرامتك في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يمن كتابنا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته